أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يا الله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يقول سبحانه وتعالى: قل آمنا بالله. هذا أمر من الله لنبيه ولكل مكلف الإيمان بالله وكتبه ورسله. قل آمنا بالله ربا وإلها وما أنزل علينا وما أنزل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل من قبل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل عليه وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أوتي النبيون من ربهم إسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه نظير آية تقدمت في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. تضمنت الأمر بأصول الإيمان، الإيمان بالله وكتبه ورسله. والإيمان بهذه الأصول يتضمن الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر، فإن العلم بالملائكة والعلم باليوم الآخر إنما عرف من طريق الرسل وبما أنزل الله من الكتب. لا نفرق بين أحد منهم أي بين الرسل، بل نؤمن بهم كلهم، ليس كحال الكفرة الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. من كفر ببعض الرسل أو ببعض الكتب فهو كمن كبر بجميع الامور. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هذه الايه توافق معنى قوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام. فالدين المرضي المقبول المنجي انما هو دين الاسلام، هو دين الله، هو الذي لا يرضى الله دينا سواه. ورضيت لكم الاسلام دينا، وهو دين الرسل كلهم من اولهم الى اخره. دين الاسلام هو دين الرسل كلهم، وحقيقته الاستسلام لله وحده لعبادته وحده لا شريك له، وطاعته في امره ونهيه. هذه حقيقه الاسلام، وهذه الحقيقه هي التي بعث الله بها رسله من اولهم الى اخره. ومن يبتغي غير هذا الدين ويعتبره دينا فلن يقبل منه. اذا كل من تدين بغير دين الاسلام ولو انتسب الى بعض النبوات وبعض الكتب كاليهود والنصارى، موسى ومن آمن به واتبعه مسلمون وعلى الإسلام، أما الذين بدلوا وغيروا وحرفوا وانحرفوا فليسوا من الإسلام. فاليهود والنصارى اليوم ليسوا على دين الصحيح، بل منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فليسوا على الإسلام، ولو زعموا أنهم يتبعون المسيح أو يتبعون موسى أو يعملون بالتوراة أو بالإنجيل، كل ذلك لا ينفع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يجب أن يبين للناس، تبين هذه الحقيقة، فإنه قد لبس على كثير من الناس. لبس عليهم وقيل لهم إن اليهود والنصارى على دين، أنهم يتبعون الأنبياء موسى أو عيسى، وهذه الحقيقة ترجع إلى الإيمان بعموم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن اليهود والنصارى على دين وأنهم مسلمون أو مؤمنون فإنه بذلك ينقض شهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله إلى جميع الناس. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة. كيف يهدي الله قوما كفروا بإيمانهم شهدوا أن الرسل حق وجاءهم الإيمان. وفي هذا دلالة على أن من ارتد نعوذ بالله وجحد الحق بعد معرفته فهو حري بألا يهدى ولا يوفى، أولئك جزاؤهم إن عليهم لعنة الله والملائكة، إلى قوله: إلا الذين تابوا. وهذا يقتضي أنه أن الله يتوب عليه، وكل من تاب توبة نصوحة ورجع عن كفره ورجع عن معصيته صادق في ذلك مع ربه فالله يغفر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. ولكن الذين كفروا وتمادوا في الكفر إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وهذا يصدق على من تمادى في الكفر حتى مات عليه فلن تقبل توبته عند الله ولا توبته يوم القيامة. ثم يهدد سبحانه وتعالى الذين أصروا على الكفر كفروا وأصروا على الكفر حتى ماتوا على ذلك بأنه لن يغنيهم من عذاب الله شيء. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض الله. وهذا يعني ابطال لما قد يظنون من انه يمكن ان يبدوا انفسهم باموال يبدون انفسهم من عذاب الله. فهو تعالى يبين انه لن يغني عنهم لو ملكوا ملء الارض ذهبا ثم قدموه فدا لهم يفتدون به فلن يقبل منهم ولن يغني عنهم لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله. إن الذين كفروا ثم ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض هذا يعني لو أنه ملكه وقدره. ومعلوم أنه يوم القيامة ليس في أيديهم ولا شيء يهتدون به. في ذلك قطع لأطماعهم وآمالهم وإبطال ظنونه. ثم قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنفاق الذي ينفع هو ما ينفق في هذه الدنيا ابتغاء وجه الله من طيب نفس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تملكون من شيء فإن الله به عليم.